إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الأحباب، هذه الآية الجليلة من سورة الحديد تشير إلى حقيقة نفسية هامة، لعلنا أشرنا إليها ذات مرة. هذه الآية من كتاب الله سبحانه تقسم العمر الإنساني تقسيما نفسيا أو سيكولوجيا باعتبار من الاعتبارات: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولو جعلنا لكل مرحلة من هذه المراحل مدة تقريرية فلتقدر بعشر سنين مثلا، لكان المجموع 50 سنة. في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الطفولة، تكون هذه المرحلة منطبعة بطابع اللعب الذي هو نشاط حر بارئ من الهدفية، نشاط حر بارئ من الهدفية لا يهدف إلى شيء، وهذا هو تعريف اللعب عند أكثر المدارس النفسية، هو النشاط الحر الذي لا يهدف إلى غاية محددة. والعجيب أن هذا التعريف السيكولوجي أو النفسي لدى أكثر المدارس النفسية هو التعريف الذي تعطيه المعجمات العربية. فالفيروز أبادي رحمه الله في كتابه بصائر ذوي التمييز يقول تحت مادة اللعب: واللعب هو العمل الذي ليس له قصد صحيح. إذن عمل بلا هدف، عمل بلا هدف يعتبر لعبا، هذا هو التعريف النفسي للعب. حياة الطفل تكون هي حياة اللعب، حياة اللعب. ثم تأتي بعد ذلك المراهقة، إذا راهق البلوغ، ونحن كما قلنا هذه المراحل تقريبية، جعلنا لكل منها 10 سنين والأمر متفاوت بلا شك، لكن هذه حدود تقريبية. ثم بعد ذلك إذا رهق البلوغ تتسم حياته باللهو، تتسم حياته باللهو. ولذا إذا أريد لشيخ أن يذم، وأقصد بالشيخ شيخ العمر والسن، وإنما الشيخ من يدب دبيبا، إذا أريد لشيخ أو لمكتهل أن يذم قيل إنه لاهن في حياته، إنه يلهو. وما ينبغي لأمثاله أن يلهو، وما ينبغي لأمثاله أن يلهو. فاللهو لهؤلاء الذين رهقوا البلوغ، ومعروف هو اللهو، واللهو شيء مختلف عن اللعب، لعب ولهو وزينة في مرحلة الشبوبية أو الشبابية بعد مرحلة المراهقة. يعنى الشاب جدا علوا خاصا وظاهرا بهندامه ومظهره، بهندامه ومظهره، بطريقة قد تميل إلى الاستقلالية، لأن هذا العنو في حق المراهق يميل إلى المحاكاة والتقليد، يعني الموضة. وأما في هذا الشاب فأنه يميل نوعا ما إلى الاستقلالية وإلى الذائقية الفردية. ثم بعد ذلك في مرحلة الاكتهال يأتي الإنسان لكي يدل بنجاحاته وإنجازاته، فقد حقق كذا في ميدان المال وجمعه، أو في ميدان العلم والشهادات، أو في ميدان الهيئة الاجتماعية والرتب في المجتمع، مجرد تفاخر وتفاخر بينكم. ثم بعد ذلك يدلف إلى المرحلة النهائية من حياته التي تسلمه إلى القبر، إنها مرحلة التكاثر، إنه يتكاثر بأولاده وبأحفاده، ويتكثر بما جمع وتأثل من مال، بما جمع وتأثل من مال وأمجاد. إذن الآية آية دقيقة، الترتيب فيها مقصود، الترتيب فيها مقصود، ولعلها تعطينا مفاتيح هامة لدراسة هذه الأطوار من عمر الإنسان سيكولوجيا، فيها إشارة بلا شك إلى ذلك. نعم، هناك في آيات قرآنية أخرى كثيرات يصف الله سبحانه وتعالى الحياة بأنها لهو ولعب، أو لعب ولهو، إنها حياة الذين لا يمهدون لغدهم ولا يدرون لما أوجدهم الله وما هو مبتغاه وقصده من إيجادهم سبحانه وتعالى. لأن اللعب منفي بهذا المعنى من حياة المؤمن، من حياة المؤمن، حياة الجد والعمل والاستثمار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هذا الخلق جاء خلقا قاصدا هادفا، القصدية والهدفية فيه واضحة. وهذا معنى إيه؟ أنه سبحانه وتعالى ما خلقهما أو ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، أي بهدفية وبقصد. هذا معنى كلمة الحق في هذا السياق، هذا معنى كلمة الحق. ولأن الكافر الذي لا يدري لما أوجده الله سبحانه وتعالى فهو لا يعلم إلا شطر حقيقته. القرآن يتعاطى مع الإنسان على أنه كما تعلمون روح وجسد، وعلى أنه ابن دارين وحليف حياتين، إنه ابن الدنيا وابن الآخرة على الحقيقة، وهو ابن للآخرة أكثر منه ابنا للدنيا، وهو حليف حياتين، الحياة الدنيا الدجورية الزائلة الدافرة، والحياة الأخرى حياة أوسع وأكثر امتدادا وانفساحا وانبساطا، بل إنها حياة الأبد والخلود. فلأن هذا الكافر يتعاطى مع شطر حقيقته ولا يدري الشطر الآخر، هو لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، لكنه غافل عن الحياة الآخرة أو الحياة الأخرى. إذن هو لاعب حتى وإن كان أكثر الناس جدا في جميع الميادين، هو لاعب، إنه يلعب، لأنه لا يمهد للحياة التي تستحق العمل الحقيقي، العمل الأكيد، العمل المتواصل. إذن هو لاعب، حياة هؤلاء لعب على الحقيقة، حياة هؤلاء لعب على الحقيقة. ونعود إلى الآية، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إذن قوله سبحانه وتعالى لعب هو مفتاح يضع أيدينا بوضوح وتجسيم على هذه المرحلة الحساسة الرهيفة الشفافة من حياة الإنسان، مرحلة الطفولة. ينبغي أن يكون الطابع العام الذي تنطبع به هذه المرحلة هو اللعب، هو اللعب. هذا عطاء قرآني. بعض الناس يقول وما دخل هذا؟ أبدا، هذا عطاء وعطاء كريم، وكتاب الله كريم، من جالسه ومن استمد من عطاءاته ومن جلس على مائدته أعطاه الكثير الكثير الذي لا ينقضي. هو كتاب كريم من لدن رب كريم سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه قرآن كريم، عطاءاته لا تتناهى، إن عطاءاته لا تتناهى، عطاءات القرآن العظيم. مثلا في العصور الوسيطة هنا في أوروبا كانت الفكرة العامة التي يعتقدها أكثر العلماء والفلاسفة وأصحاب الفكر والدرس هي أن الطفل رجل ناقص. هو رجل، لكنه رجل ناقص، ولذا فوظيفة التربية إزاء مثل هذا الفهم والمعنى أو بمقتضى هذا الفهم والمعنى هي تكميله وإخراجه من هذا النقص إلى الكمال، تكميله لكي يصبح رجلا كاملا. طبعا ماذا كانت النتيجة؟ تربويا أجهضت الطفولة، كانت طفولة الطفل تجهض فيشب ويكبر وهو ناقص من أنحاء كثيرة، ليس إنسانا كاملا سويا، وإن كان إنسانا تاما. وأنا أطلق التمام بالمعنى المادي والكمال بالمعنى المعنوي، وهذا إصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاحات. هو تام من ناحية بيولوجية، وقد يكون حتى ناقصا من ناحية بيولوجية. سنرى الآن دراسات نفسية متطورة جدا تؤكد مثلا أن الحنان، بالذات حنان الأمومة، هذه المعاني المعنوية احتياج خلوي وليست احتياجا عاطفيا فقط، احتياج خلوي على مستوى الخلية وبالذات خلايا الجهاز العصبي، وتؤثر على النمو والنضج العقلي والنفسي طبعا بلا شك، هذه قضية أخرى، فحتى ربما يكون بيولوجيا غير تام. المهم كانوا يعتقدون أن الطفل هو رجل ناقص، ووظيفة التربية بمقتضى هذا الفهم أن تخرجه من النقص إلى الكمال. أكثر ما عبر عن هذا الفهم القاصر العصر الفكتوري، والتربية ومدارس ومناهج واتجاهات التربية في العصر الفكتوري فعلا اتجاهات ومناهج ومدارس أجهلت طفولة الأطفال، كما شهد بذلك أكثر المتأخرين من التربويين وعلماء النفس، من التربويين كفيلسوف راسل في كتبه الشهيرة والكثيرة، ومنهم أشهر طبيب أطفال في القرن العشرين الدكتور سبوك، صاحب الكتب التي وزعت بالملايين، زهاء 30 مليون نسخة من كتاب واحد. الدكتور سبوك أشهر طبيب أطفال في قرننا هذا، وقد حمل حملة شعواء على مثل هذا الفهم. على كل حال، ماذا كانت ردة الفعل عند أكثر المدارس والمناهج التربوية في عصرنا أو في قرننا هذا؟ كانت ردة الفعل طبعا مساوية لهذا الفعل القاصر، مساوية له في المقدار، وإن خالفته في الاتجاه، وإن خالفته في الاتجاه جنحت إلى اعتبار الطفولة وكأنها مرحلة مستقلة بذاتها لا تسلم ولا تفضي إلى شيء، وما ينبغي لها أن تفضي، لذا لابد أن تتقبل هي كما هي. وبالتالي كانت وظيفة التربية والتربويين بمقتضى هذا المعنى هي الإرضاء، إرضاء الطفولة وإرضاء الطفل، توفير كل ما يحتاج إليه هذا الطفل، توفير كل ما يحتاج إليه هذا الطفل. فهذا عاد بالفساد والإفساد عليه تنشئيا وتربويا، وأثر أيضا على نموه بالذات النفسي والاجتماعي بشكل مخصوص، على نموه الاجتماعي. بين هذين الاتجاهين ووسط هذين التيارين تقف المدرسة والاتجاه الوسيط المعتدل، إنه اتجاه القرآن الكريم واتجاه التربية الإسلامية. نعم كعنوان عام على هذه المرحلة لابد من اللعب، إنها فترة اللعب. ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وهذه حاجات أساس أو أساسة من حاجات الطفل في هذه المرحلة، يرتع أن يتوسع في المآكل والمشارب، هذا معنى الرتوع والرتع، وهذا معنى الرتوع والرتع كما قال الزمخشري وغيره، يرتع ويلعب. وفي قراءة من القراءات المتواترة نرتع ونلعب جميعا، شاركوه أو يشاركونه أو يزعمون أنهم يشاركونه في رتوعه أو رتعه ولعبه، يرتع ويلعب. والحاجة الثالثة الأكيدة الحنان والأمان، وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. حاجات، هذه إشارات إلى هذه الحاجات المؤكدة في مرحلة الطفولة، واللعب جاء إيه؟ جاء من ضمنها، يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، مع أن الله أعده للنبوة لكنه طفل، لا بد أن يعيش حياة الأطفال، لا بد أن يعيش حياة الطفل، لا أن تجهض إيه؟ هذه الطفولية، لا أن تجهض هذه الطفولية. مؤسس علم النفس الارتقائي العلامة الكبير الفذ جان بياجيه السويسري، وكان صاحب معهد مشهور جدا جدا، هذا الرجل من عبقريته ونبوغه بدأ التأليف وهو في العاشرة من عمره، تأليفات علمية مقر بها ومعترف بها ولها مثابتها في العاشرة من عمره، عبقري من عباقرة العصور كلها جان بياجيه، صاحب علم النفس الارتقائي أو التطوري. جان بياجيه يرى أن مراحل النمو الإنساني، مراحل النمو الإنساني مرتبطة بعوامل وراثية وعوامل بيولوجية، ولا بد أن تأخذ إيه؟ أن تأخذ طريقها في مسارها العتيد دون التواء ودون كف ودون إجهاض، وإلا لو فعلنا ذلك فإننا نكون قد انتقصنا وابتسرنا واختزلنا المسيرة النموية والتطورية للإنسان نفسيا وعقليا واجتماعيا. هذا ملخص نظريته ببساطة، نظرية جان بياجيه في هذا الموضوع. القرآن كما قلت كان واضحا، وقد اعترف طبعا بياجيه بالأهمية المطلقة للعب في حياة الأطفال، وله تحليل لا يمكن طبعا أن يتسع له مثل هذا المقام ولا غيره، جاء بتعليل وتحليل رائع جدا لسيكولوجية اللعب في مرحلة الطفولة بالذات، وهي مرحلة اللعب، وهي مرحلة اللعب يتلوها ألّه هذا شيء آخر، يتلوها الزينة ثم التفاخر هذا أشياء أخرى، لكن الطفولة هي مرحلة اللعب، الطفولة هي مرحلة اللعب. فلنعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي بنى أمة وأسس حضارة وبلغ رسالة وألقى الكلمة الأخيرة التي ألقتها إليه السماء إلى البشر جميعا، عليه الصلاة والسلام كان يتصابى لولدي الحسن والحسين، وكان يدرك هذه الحقيقة عمليا وليس على المستوى النظري، لأن هناك بعض الناس يدرك هذه الحقائق نظريا لكنه لنقصه، لنقص تكوينه النفسي لا يستطيع، لا يستطيع أن يجسدها عمليا. هذا الذي ذكرته قبيل قليل، الدكتور سبوك أكبر طبيب أطفال تحدث حديثا مذهبا في كتابه مشاكل الآباء والأمهات عن مشكلة ومعضلة فقد الطفل للحنان، فقد الطفل للحنان والحب من أبويه. يقول ابنه في لقاء موثق، يقول أنا عشت الآن وأنا يقارب عمري 40، لم أذكر أن أبي عانقني أو قبلني مرة واحدة في حياتي. الرجل كان يعاني، هذا الذي يعلم الناس لم يعلم نفسه ولا يستطيع أن يعلم نفسه، هو يعاني لأنه كان ضحية للمدارس التي كانت متأثرة بالاتجاهات الفكتورية في التربية. إذا لم يستطع، يعرف هذه الأشياء نظريا لكن لا يطبقها، لا يستطيع. أما رسول الله فكان نموذجا حيا لتجسيد هذه المفاهيم. هو الذي قال كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، من كان له صبي فليتصاب له، من كان له صبي فليتصاب له. أنا وجدت روايات وأقاصيص وحكاية، وحكاية عن بعض أسلافنا الصالحين الذين نجلهم ونحترمهم ونتبرك بذكرهم، يذكر في تراجم كثير منهم أن أهل بيته وصبيته وأولاده كانوا إذا كان خارج البيت يلعبون ويمرحون في بهجة وسرور وحبور، فما هو إلا أن يدخل البيت فيستحيل كل ما هنالك سكونا كسكون القبور، يذكرونها ككرامة أو كشيء يعني يتشرب به الإنسان. لا والله، بالعكس، هذا شذوذ عن القاعدة ونقص، هذا نقص في الفهم ونقص تربوي واضح. الرسول ما كان هكذا. لما دخل عليه الأقرع ابن حابس، والحديث في مسلم، ووجده يقبل الحسن والحسين، وكان ربما مص لسانهما، وربما أعطاهما لسانه الشريف فمصاه، وربما حبلهما على يديه ورجليه، فيأتي الحسن والحسين ينقزان على ظهره ومتنه الشريف فيقول لهما ويمشي بهما يحبو. الرسول الذي وصفته بأنه مؤسس وصانع ومبلغ عليه الصلاة والسلام، فيقول لهما روحي ونفسي بأبي وأمي، هو يقول لهما نعم الجمل جملكما ونعم العدلان، أي الحمل، العدل هو الذي يوضع على جانبة البعير، فيوضع عدلان دائما على متنه. ونعم العدلان أنتما، نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنكما أنتما. ويمشي بهما يحبو عليه الصلاة والسلام، وجده يقبل حسن والحسين، فقال يا رسول الله، وكان هذا من مؤلف قلوبهم ثم حسن إسلامه بعده، قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما أذكر أني قبلت واحدا منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، أنت رجل بعيد من رحمة الله. في رواية أخرى قال له، هذا لفظ مسلم، في رواية أخرى قال له: وما أملك لك، ماذا أملك لك، وما أملك لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. أنت رجل فظ غليظ قاتل، فعش كجلود من الصخر، ولست إذا بشرا آدمي من لحم ودم. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فيما أخرجه الطبراني في المعجم أحد معاجمه، يقول: دعينا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فسرنا معه فإذا بالحسن أو الحسين في الطريق، ذكر أحدهما أنا الذي نسيت، فإذا بالحسن أو الحسين عليهما السلام في الطريق، فجاءه عليه الصلاة والسلام ومد إليه يديه، يده ويده، فجعل الحسن أو الحسين يفر منها هنا وهنا، والرسول يمد يديه لكي يأخذه، يلاعبه بالشارع أمام الناس حتى أخذه، فوضع يده في ذقن رسول الله والأخرى بين رأسه وأذنه، فأخذه النبي وقبله وقال: اللهم إني أحبه، أحب الله من أحب حسينا، حسين الذي قتلوه وقطعوا رأسه وفعلوا به الأفاعيل، أحب الله من أحب حسينا. وعند الترمذي قال: حسين سبط من الأسباط، سبط من الأسباط. كرامة الحسن والحسين وهما صغيرين، أي والحال أنهما صغيران، كرامة لهما عليهما السلام، يروي الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت مع رسول الله في الحجرة، في حجرتها أو في حجرته، قالت: فاستأذن علي وفاطمة ومعهما الحسنان، فقال لي عليه الصلاة والسلام: فتنحي لي عن أهل بيتي، اتركي مكانا، فرغي هذا المكان لأهل بيتي، حب وتكرمة وقربة، فتنحي لي يا أم سلمة، فتنحي لي عن أهل بيتي. تقول عليها رضوان الرحمة: فوقفت في المنزل أو في الحجرة قريبا، لم أخرج لكن وقفت قريبا وتنحيت. قالت: فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أجمعين، فأخذهما وضمهما إليه وجعل يقبلهما عليه الصلاة والسلام. يقول أسامة ابن زيد الحب ابن الحب فيما أخرجه البخاري في صحيحه: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يضعني على فخذه ويضع الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ويقول: اللهم إني أرحمهما، اللهم فارحمهما، اللهم إني أرحمهما، اللهم فارحمهما، رضي الله عنهما وأرضاهما. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، يداعب ويلعب، ورحمة فياضة، نبع من الرحمة. كان حتى إذا كان في الصلاة وسمع بكاء صبي يتجوز في صلاته، لماذا؟ رحمة بالصبي ورحمة بأمه، لما يعلم ما تكابده هذه الأم من العناء والشقاء والألم حين تسمع إيه صبيها أو طفلها يبكي، فيتجوز في صلاته بالناس جماعة عليه الصلاة والسلام. وربما خرج في جوف الليل أو من جوف الليل، خرج وقام من فراشه يطرق الباب على فاطمة عليه السلام، يقول لها: يا فاطمة أسكتي هذا الصبي فإن بكاءه يؤذيني، لا يستطيع أن يتحمل بكاء الحسن والحسين، لا يستطيع أن ينام. وربما قال في حديث آخر: فإن بكاءه يهتز له عرش الرحمن، يهتز له عرش الرحمن. النبي كان مدركا هذه المعاني ويعلمها الناس، وكان يطبقها عمليا، كان يطبقها عليه الصلاة والسلام عمليا. يروي الإمام أحمد أيضا في مسنده أن النبي صف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بن العباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عبد الله وعبيد الله بن عباس وكثير ابن العباس، صفهم وقال لهم: من يسبق إلي فله كذا وكذا، مسابقة يلاعبهم النبي، يأخذ مباراة، فمن يسبق من يأتي أولا فله كذا جائزة. يقول الراوي: فيسبقون إليه فيعتري بعضهم صدره وبعضهم ظهره فيأخذهم يلتزمهم ويقبلهم ويعطيهم طبعا إيه ما جعلهم من جائزة بحسب السبق عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يعني ربما بعض الناس الذين لا يتعمقون الفكرة يرونه شيئا عاديا، لكن لا، هذا ليس بشيء عادي يا إخواني، صدقوني. من رجل في رتبة وزير أو في رتبة عالم مهيب وشيخ جليل، هو يتكبر ربما أو يستنكف أن يفعل ذلك حتى مع أولاده في محضر زوجته أو خالتهم أو الجارة أو الضيوف أو أصدقائه. لا، الرجل أهيب وأثقل وأرزن وأوقر من أن يفعل هذه الأشياء، فيحرم إيه؟ أطفاله ويحرم صبيته من هذا الحنان الغامر وهذه المودة الدافقة. وهذا خطأ. عظمة الإنسان في عفويته، دائما كنا نكرر هذا المعنى، عظمة الإنسان في عفويته، في تلقائيته، صدقيته أو مصداقيته في مثل هذه العفوية والتلقائية، لا في التمثيل البارد. هذا التمثيل لا يجدي شيئا، أنه يحرم الإنسان نفسه أصلا من أشياء كثيرة، كما يحرم من يستحقون هذه المعاني. فالرسول لم يكن يمثل، كان ينطلق على سجيته، يستجيب لفطرة الله التي فطر الناس عليها، ويناغي الفطرة أيضا في نفوس هؤلاء الصبية. كان عليه الصلاة والسلام إذا زار الأنصار ربما تقرفص بين صبيتهم في الطريق، يرى مجموعة من الصبية يلعبون فيتقرفص بينهم يسألهم ويضع يده على خد هذا ويبرك على هذا ويدعو لهذا، فإن لم يفعل كذلك طرح عليهم السلام على الصبي الصغار: السلام عليكم ورحمة الله. على الصبي الصغار، رسول الله أعظم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله روحي له الفداء عليه الصلاة وأفضل السلام، كان نموذجا باهرا في هذا الباب. طبعا بعض الناس يظن أن ملاعبة الصبيان وتقبيلهم وأن نفعل بهم مثلما كان يفعل رسول الله ربما يكسبهم نوعا من الميوعة والليونة الزائدة فيفسد عليهم حياتهم المستقبلية، وهذا باطل. كما قلت طبيعة المرحلة تقتضي ذلك، حياة الطفولة حياة لعب وحياة انطلاق وحياة مرح وحياة رتع، هذه هي. لكن أيضا هذا اللعب، هذا الذي لنا عليه تعليق، إذا قيل في تعريف اللعب إنه نشاط حر غير هادف بارئ من الهدفية والقصدية، بشكل عام نقبل هذا الكلام، بشكل عام نقبل هذا الكلام. إذا صور أو إذا صور هذا الكلام الدافعية لدى الطفل ذاته صحيح، الطفل لا يكون مدفوعا بدافع غائي يتغير من لعبه الغير الفلانية أو المعنى الفلاني، لكن أنت كمرب كأستاذ أو كشيخ أو كأم أو كأب إلى آخره أو كولي، أنت كمرب عليك أن تمنهج وأن تجعل هذا إيه؟ هذا اللعب لعبا منهجيا ولعبا هادفا ولعبا له قصد. بعض الناس ليس لديهم التسع من الوقت لأن يفكر في هذه القضايا، يقول لك هذا اللعب قضية إيه؟ قضية فطرية ينطلق فيها الطفل على سجيته وليكن ما يكون، أنا ما دخيني في لعب الأطفال. كلا بالعكس، هذا باب من أبواب التربية الموصدة أمامنا. لماذا؟ لأننا لسنا مهجوسين بهاجس التربية، لو كنا مهجوسين بهاجس التربية مسكونين بأهمية هذا الهاجس لفكرنا بطريقة أخرى مختلفة تماما. وسأحكي لكم حكايتين، الحكاية الأولى هي التي حفزتني على أن أعقد هذه الخطبة حول هذا الموضوع الغريب أو اللطيف، موضوع لعب الأطفال هاجس التربية. حدثني أحد إخواني بارك الله فيه، قال حدثني أخ ما الإخوة العرب المسلمين، قال كنت أسكن لدى عائلة ألمانية، فخرج الأبوان ذات ليلة في أمر يهمهما وأوكل إلي أمر الصبي، قال اعتني به وحافظ عليه ريثما نعود. المهم فكان أي الطفل يلعب بالكرة فضرب زهرية ثمينة أحضرها والده من بلد عربي شرقي لعله المغرب من مراكش لا أدري، المهم لعله المغرب كما أذكر، زهرية كبيرة ثمينة فتكسرت وقعت حطامة شظايا، فالطفل جعل يبكي، تهيب إيه يعني الموقف الذي سيكون مع أبيه، جعل يبكي ويتأسف. فقال هذا الأخ العربي المسلم: لا بأس، طبعا الجاهل بفن التربية، لا بأس، أنا سأقول لأبيك أنا الذي فعلت ذلك، لا بأس عليك اهدأ. فتقبل الطفل هذا الأمر ويبدو يتقبله على مضض، لأن هذا الأب الألماني غير المسلم علم ونشأ ولده على ألا يكذب، على الصدق في كل الأمور مهما كان من أمر. العربي لا يدرك ذلك، هو الذي يزرع ربما مثل هذا المسكين، هو الذي يزرع في ابنه كما زرع في هذا الطفل الكذب، رذيلة الكذب، أنا الذي فعلت. جاء الأبوان فأخبرهما هذا الأخ النازل في بيتهما أنه هو الذي فعل ذلك، فقال رجل لا بأس، خلاص ما لم يعتب عليه. فلما كان اليوم التالي جلس الطفل طيلة اليوم بعد أن عاد المدرسة في هجوم، ساهما واجما محزونا، فتحته أمه فلم يجب، فتحه أبوه وبعد لئن أجاب، قال أنا غير مرتاح وأنا متضايق جدا، مما يا ولدي؟ قال أنا الذي فعلت ذلك وهو لم يفعل ذلك. وهنا غضب الأب غضبا شديدا على الجاهل الكبير وقاله فلتخرج من بيتي، هذا فراق بيني وبينك، انتهى، لن أقبلك ضيفا بعد، أنت أفسدت علي ابني بعدما قضيت سنوات في إصلاحه. عجيب، هذا جدير به المسلم قبل أن يكون به جدير غير المسلم. لماذا؟ لأن هذا الألماني غير مسلم، على الأقل لديه مفاهيم تربوية معينة، بعضها صحيح بعضها خاطئ، هو مسكون بها، يرى أنه يجب أن يتحمل تبعته كاملة ومسؤوليته تامة غير منقوصة إذا تربية ابنه. موقف واحد لم يمر هكذا أبدا، واقتضى هذا العقاب القاسي، وأيضا عاقب ابنه عقابا معنويا لا أذكره، وليس عقابا ماديا، عقابا معنويا على أنه فعل ذلك، أخطأ خطيئتين، كذب أولا وثانيا رضي بأن ينسب الجرم إلى غير فاعله، وهذه خطيئة أخرى أيضا تؤذن بموت الضمير، تؤذن بموت وقتل الحياة في الضمير، خطيئة كبرى غير خطيئة الكذب كمان، هذا كذب سلبي من كل الوجوه. القصة الثانية وهي قصة مشرفة فعلا، أن صدرت من عالم ومفكر إسلامي وهو الدكتور المصري العلامة الكبير عبد الوهاب المسيري حفظه الله ونفع به الأمة، الرجل متخصص في دراسة اليهودية والصهيونية، مفكر كبير حقيقة، قد يخالف في بعض الآراء، الموضوع أنت لا تعتبره فقيها أن تأخذ منه أحكاما شرعية، لكن هو مفكر من طراز فريد ونادر في هذه الأمة في هذا الوقت، بارك الله فيه ومد في عمره. يقول كانت لي تجربة، انظر إلى مستوى الفكر فعلا، تجربة في هذا الموضوع في الستينيات حين كنت أدرس الأدب الإنجليزي الكلاسيكي أو الكلاسي في أمريكا في الستينيات، وكان لديه أنعم الله عليه بولد وبنت، قال أحببت أن أشتري لهما لعبة، طلب إلي أن أشتري لهما لعبة، قال فخرجت إلى السوق هممت بأن أشتري لهما دبا بير، قال ثم توقفت، دب، الدب إنه رمز يختزل الإمبريالية الغربية، طبعا رئيس أمريكا فضل فترات تيدي بير اسمه حتى تيدي بير، إنه يختزل الإمبريالية والرأسمالية الغربية، رمز إليها، رمز يرمز إليها بلا شك، إذا لا لا يكون، هو يريد أن يشتري لعبة، لأن اللعبة ليس كما نحسب يا إخواني بريئا من كل هذه المعاني والقيم، كلا، اللعبة مشحونة، مشحونة بمعان، مشحونة برسائل ثقافية وليس برسالة واحدة، إنها تشكلت ضمن مناخ وضمن شروط وضمن بيئة ثقافية حضارية معينة، إذا لابد أن تعبر عنها بطريقة أو بأخرى. فلأشتري لعبة لابنتي مثلا باربي، تعرفون لعبة باربي ذات الصدر العظيم المنتفخ، ثم تنبع الفور باربي إنها لعبة تحمل وتختزن قيما جنسية فاضحة واستهلاكية في نفس الوقت، لا، كيف أشتري باربي لابنتي؟ طبعا بعض الناس لا يهتم لا باربي ولا غير باربي، يشتري أي شيء. رأيت عند بعض إخواني المسلمين حصالات جمعات النقود في شكل خنزير، كيف جاز عليك هذا الأمر يا مسكين؟ أنت كأب أو كأم حين تشتري حصالة في شكل خنزير أكرمكم الله أو في شكل كلب، مباشرة هذا الفعل يوحي إلى ابنك باستضافة هذا الحيوان، حيوان ظريف ولطيف وطيب، فليكن محبوبا إذا هذا الحيوان، أليس كذلك؟ ما في تفكير، لأنه كما قلت لسنا مهجوسين بالهجس التربوي، كلا. المهم قال وجدت أن الأمر أصبح مشكلا، فقررت، هي المسؤولية، قررت أن أستخدم ملكتي، فصنعت أو أبدعت شخصيتين وهميتين للجمل، شخصية الجمل الظريف وأخي الجمل اللطيف، واتصلت بأخ لي فنان، صديق فنان مصري في مصر، وقلت له ليصنع لي لعبتين تمثالين مجسمين، تمثالين لجمل، جمل عربي بسنام واحد وليس أفغانيا، بسنامين، جمل عربي بسنام واحد، ولنعطي الأول اسم الجمل اللطيف والثاني الجمل الظريف، وهكذا كان. وجينا قلب الجمل الكبير، الجمل مباشرة ينتمي إلى تراثنا، إلى هويتنا، إلى بيئتنا، بمجرد أن نضعه في السرير ونلتف حوله ليلا يستدعي قيما من البيئة، يستدعي الصحراء، يستدعي الخيمة، يستدعي المرعى، يستدعي الصدور والورود والماء والانتجاع والبدوي، أليس كذلك؟ وكل قيم الصحراء أنه يستدعي أشياء كثيرة من بيئتنا. قال وصرنا ننسج حوله ونجعله محورا لحكايا ليلية. المحافظة على هوية أبنائنا الثقافية يا إخواني أمانة في أعناقنا، حتى عبر الألعاب، حتى عبر الألعاب. انظروا إلى الآخرين لما قرروا، الأمريكان كان وراء هذا الشيء، رسامون ومبدعون، هم يسمونهم الخالقين، خلق الشخصية الفلانية فلان، شخصية ميكي ماوس، توم إنجيري خلق، استغفر الله العظيم. المهم هؤلاء الرسامين المبدعين حين قرروا أن يجسدوا شخصية علاء الدين، علاء الدين المصباح السحري، الشخصية المعروف في تراثنا في أقاصيصنا، في شكل فيلم كرتوني. طبعا بعضنا بعيد جدا جدا أنه يراقب الأفلام الكرتونية التي يحضرها أطفاله، كله طيب، أفلام كرتونية ما فيش فيها مشاهد جنسية فاضحة، فيها رسائل أكبر من ذلك وأقسى من ذلك لو تعلمون. علاء الدين ألادين، معروفنا ألادين، علاء الدين حين جسد في فيلم كرتوني ثم دبلج هذا الفيلم وصدر علينا في العالم العربي، صار الطفل العربي يتعاطى مع هذه الشخصية المحبوبة الساحرة الجذابة الفتانة على أنه ألادين، ولا يعرف أنه علاء الدين. ألادين أبناؤنا، تراثنا عاد إلينا محرفا واستقبلناه محرفا. ليست هذه القضية، في النسخة الأولى لألادين أو علاء الدين يبدأ الفيلم الكرتوني بأغنية، الغرب لأنه مهجوس بهذه القضية متحمس جدا ألا تنتقل عوامل تحبب الشرق الإسلامي والشرق العربي إلى أبنائه وأطفاله عبر ألادين. إذن فتضرب هذه القيم مبدئيا. كيف؟ فليبدأ الفيلم بأغنية تقول، أغنية عربية تقول، كلمات عربية لكن بالإنجليزية، تقول أنا من هناك من بلد يفقعون فيه العين من أجل كذا وكذا، ويقطعون فيه اليد من أجل كذا وكذا، ويقتلون فيه الإنسان من أجل كذا وكذا، إنها بلاد بربرية لا شك، ولكنها وطني وأنا أحبها. رسالة، رسالة لابد منها، كنوع من المحاذرة، كنوع من الإجراء الوقائي، إنهم يفكرون في كل شيء. نعم اعترضت بعض المنظمات والجمعيات العربية هناك فحذفت بعض المقاطع والكلمات من الأغنية، وظل المعنى العام كما هو، لم يمسسه سوء ولم تطله يد التغيير. بلاد بربرية يقطعون الحدود الإسلامية ويقتلون ويفقعون العيون، طبعا ما فيش حد فق العين إلا إيه؟ إلا إذا كان إيه؟ بالقصاص، إلا إذا كان إيه؟ العين بالعين. وهذه شريعة التوراة قبل أن تكون شريعة القرآن، وإيه الآن مرقومة ومرسومة في التوراة هذه الجملة، العين بالعين. على كل حال إذن القضية أبعد مما تصور. توم أنجيري، بعض الناس كما قلت يعني يرى أنه فيلم كرتوني طبيعي عالي جدا، لكن هذا الفيلم الذي نشأ كما قلت في هذا المناخ الثقافي الغربي يعبر عن النفسية والعقلية الغربية قطعا بلا شك. كيف؟ هذه الأفلام حين يحضره الطفل فترة طويلة ويتعود عليها ويدمنها، إنها تصور عالما، هو عالم خيالي بلا شك ليس موجودا، إنه يصور عالما، هذا العالم يخلو من قيمتي الخير والشر. ما في في توم أنجيري ما في خير وشر، هناك قيم ماذا؟ الصراع، قيم القوة، القوي والضعيف، الذكي والغبي، المكار والساذج، قيم الصراع. ويبدأ الفيلم مباشرة بالصراع والملاحقة، ولا ينتهي إلا بهدنة، ريثما تبدأ حلقات الصراع أو حلقات الصراع مرة أخرى في الحلقة التالية، إنه صراع مستمر. وهذه حياة الغرب والغربيين، صراع مستمر. طبعا كثير منا تقبل إيه؟ قضية لماذا جعل الغرب الإسلام عدوا بعد زوال إمبراطورية الشر، كانت تدعى هكذا، الاتحاد السوفيتي، طبعا زادت بالسكتة القلبية مرة واحدة أصابتها السكتة ووقعت هذه الإمبراطورية. قالوا لابد من عدو، فليكن العدو إسلاما. نحن لسنا مع قضية الإسلام أو غير الإسلام أو الكونفوشيسية أو كذا، لكن مع المبدأ لماذا يجب أن يكون هناك عدوا؟ هل الأصل في حياة الإنسان أنها يجب أن تقوم على الصراع وأن تقوم على التحاقد وعلى التباغض وعلى التقاتل والاشتجار الدائم في الفلسفة الغربية؟ نعم. في الفكر الغربي نعم، في فكر الجدليات كما يفهمه الغربي، كما يفهمه فيورباخ وهيجل وماركس، نعم صراع الأضداد والنقائض التي لا تثر الحياة ولا تكفل لها الاستمرارية كما يفهمه القرآن ويفهمون إياه القرآن حتى يقوم بنظرية النقائض والأضداد وصراع النقائض والمدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، نعم، لكن لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن تدوم الحياة وأن تستمر المسيرة في الفكر الغربي الذي تجسد في المرحلة الأخيرة في فكر كارل ماركس. لا، هذا الديالكتيك أو الجدلية يجب أن تنتهي بطبقة إلى العدم وأن ترتقي بطبقة إلى القمة، وهذا مرفوض. وهكذا أسس الفكر الغربي، هذا فكر هيجل وفكر فيورباخ وفكر نيتشه. نيتشه فكره هو الذي ولد فاشية موسوليني ونازية هتلر قطعا، هكذا تثبت الدراسات التاريخية والفلسفية. قيم هذه الصراع، كل هذه القيم بغير نسيجها أو نسغها الفلسفي الذي أشرت إليه متجسدة في شكل ساخر وفي شكل لعبي في فيلم أو أفلام أو حلقات توم أنجيري وغير توم أنجيري. فلا بد أن نتنبه لكل هذه المعاني يا إخواني. طبعا بعض الناس يقول أنت ألقيت أمامنا أو ألقيت إيه في هذا النهر حجرة أو حجرا كبيرا، ما الحل؟ لا طبعا نحن لا بد أن نبدأ بداية صحيحة، البداية الصحيحة من الفهم، أن نفهم فقط، بعد ذلك يفرض علينا أن نوفر البديل، أن نوفر البديل المناسب، كل بحسب اقتداره، كل بحسب اقتداره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو يعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، قبل أسبوع تقريبا توفي إلى رحمة الله فضيلة الشيخ العلامة مفتي المملكة السعودية الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وكان في نيتي أن ننعى هذا الخبر العليم إليكم في الجمعة السابقة، لكن أنساني الشيطان، فندعو له بالرحمة والمغفرة وأن ينزله الله ويحله منازل الأبرار والصدقين، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وندعوكم أيضا من هذا المنبر إلى المحاضرة التي نحسبه ستكون قيمة إن شاء الله تعالى غدا، يلقيها المفكر الإسلامي الكبير الدكتور أحمد صدقي الدجاني بارك الله فيه، حول الحق الفلسطيني في هذا الوقت بين الخيارات المطروحة. وعنوان المكان الذي ستلقى فيه المحاضرة مكتوب أو مرقوم على ورقة معلقة على هذه اللوحة، ووزع هذا الإعلان، فندعوكم إن شاء الله المشاركة في هذه المحاضرة لعل الله يفيدنا جميعا منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالهدى ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وعملا متقبلا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.